بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف الله تعالى باب الحال قال رحمه الله تعالى باب الحال وهو وصف فضلة يقع في جواب كيف كضربت اللص مكتوفا أي موثوقا قال رحمه الله تعالى شرح لما أنهى الكلام لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام في بقية المنصوبات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات فمنها الحال فمنها الحال والحال لفظه يذكر ويؤنث فيقال حالة حالة ويقال حال ولكل منهما دليل من كلام العرب قال الشاعر إذا أعجبتك الدهر حال إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فقال حال وقال آخر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتم وفي رواية على جوده لظن بالماء حاتم فقال على حالة فيجوز حالة وحال وحال لكن اللغة الفصحى أن يذكر لفظه ويؤنث معناه فتقول الحال الأولى كما أسلفنا قال رحمه الله تعالى فمنها الحال وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط أحدها أن يكون وصفا أن يكون وصفا لأنه الذي يصف الذات ومن وصف الحال أن يكون نفس الذات وعليه فلا تقول مثلا جاء زيد ضربا لأنه ليس نفس زيد بل تقول جاء زيد ضاربا فلذلك قال هنا أحدها أن يكون وصفا قال رحمه الله تعالى والثاني أن يكون فضلة والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف وذلك كقولك ضربت اللص مكتوفا ضربت اللص فيقال لك كيف فتقول مكتوفا ومعنى المكتوف أسلفنا وهو الموثوق مكتوفا أي موثوقا قال رحمه الله تعالى فإن قلت يرد على ذكر الوصف أي يأتي للاعتراض فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى فانفروا ثبات فإن ثبات حال وليس بوصف لماذا لأنه جمع ثبة بمعنى الجماعة كما تقدم معنا وعلى ذكر الفضلة يرد على ذكر الفضلة نحو قوله سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا أي خيلا وقول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء فإنه لو أسقط مرحا من قوله سبحانه وكئيبا فسد المعنى لأنك لو أسقطت مرحا من قوله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا لقلت ولا تمشي في الأرض ولا تمشي تعالى لم ينهى عن المشي في الأرض وإنما نهى عن المشي في الأرض وأنت متصف بهذه الصفة القبيحة التي هي الخيلاء فنحن قلنا إن الحال فضلة والفضل ما يستغني الكلام عنه وهذا لا يستغني الكلام عنه فهذا وجه الإيراد الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى وكذلك في قوله في البيت الأخير إنما الميت من يعيش كئيبا وكئيبا حال ونحن قلنا في الحال هو وصف فضلة والفضل ما يستغني الكلام عنه وهنا لا يستغني الكلام عنه لفساد المعنى فنقول إنما الميت من يعيش لو استغنينا عنه إنما الميت من يعيش هذا المعنى فاسد لأن الميت لا يعيش في هذه الدنيا بعد أن مات فلا بد أن تأتي بكئيبا ولا بد أن تأتي بمرحا طيب قال رحمه الله تعالى فإنه لو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى فيبطل كون الحال فضلة وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف يرد على هذا نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فمفسدين حال إلا أنها حالة مؤكدة, إلا أنه حال مؤكد. قال رحمه الله تعالى قلت ثبات في الجواب عن هذا, قال ثبات في معنى متفرقين, في معنى متفرقين. قال فهو وصف تقديرا, فإن لم يكن وصفا لفظا فإنه وصف تقديرا. قال فهذا جواب عن الإراد الأول. طيب قال رحمه الله تعالى والمراد بالفضلة في الثاني, قال والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة, ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه. وليس المراد بالفضلة أنه يستغني, أنه ما يستغني الكلام عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه, ليس المراد به هذا. قال والحد إذن, فقولك هنا ولا تمشي في الأرض, ولا تمشي في الأرض هنا مرحا هنا فضلة. لماذا؟ لأن المراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة, فقد تمت الجملة وهو لا تمشي في الأرض. وكذلك في قول إنما الميت من يعيش, فقد تمت الجملة ولكن لا يستغني عما بعدها. فهذا لا يلزم ماذا؟ فقوله ففساد المعنى لا يدل على أنه ليس بفضلة. نعم. قال رحمه الله تعالى والحد المذكور, والحد المذكور للحال المبينة لا المؤكدة. الحد الذي ذكرناه وقلنا هو وصف فضلة يقع في جواب كيف, هذا حد للحال المبينة أي المؤسسة لا المؤكدة. فقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين هذه حال مؤكدة, بمعنى أن المعنى المفهوم منها قد فهم مما قبلها, فما أسست معنى جديدا ولم تأتي بمعنى جديد. فالحال فالضابط الذي أسلفناه هو ضابط في ماذا؟ ضابط للحال المبينة. فهذا جوابه رحمه الله تعالى, فلا يرد علينا قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا الاعتذار الذي اعتذر به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجواب الأخير اعتذار غريب جدا. لماذا؟ لأن من شأن الحد أن يكون جامعا ومانعا كما مر معنا, وذكرنا ضابط وتعريف الحد. فالحد لا بد أن يكون جامعا ومانعا, فهذا لا ليس بماذا؟ ليس بجامع, ليس بجامع, فإنه يدخل فيه الحد الحال المبينة فقط, وأما الحال المؤكدة لا تدخل فيه. وهذا ليس من شأن الحد. لماذا؟ لأننا قلنا في السلم وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد. فالحد لا بد أن يكون مانعا وجامعا, وهذا الاعتذار الذي اعتذر به المصنف اعتذار غريب جدا. قال رحمه الله تعالى وشرطها التنكير. قال شرح, شرط الحال أن يكون نكرة, فإن جاء بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة, وجب تأويلها بنكرة. قال رحمه الله تعالى وقبل ذلك المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر ما يجيء منه الحال, لم يذكر مع أنه ذكر غير هذا, فنحن نذكر هنا. قال رحمه الله تعالى قال صاحب التحقيق لم يذكر المؤلف ما تجيء الحال منه, ونحن نذكر لك إجمالا. فنقول تجيء الحال من الفاعل وحده, فتقول جاء زيد راكبا, وراكبا حال وصاحب هذا الحال جاء. نحن قد مر معنا أن الحال إذا جاء يسأل عنه ثلاثة أسئلة. طيب منها أين الحال وأين صاحب الحال وأين عامل الحال. فنقول في هنا أين الحال, فنقول الحال راكبا, وأين صاحب الحال نقول زيد, وأين عامل الحال نقول هو جاء. وقد مر معنا أن عامل الحال هو العامل في صاحب الحال, الذي عمل النصب في راكبا هو الذي عمل في صاحبه الذي هو زيد, والذي عمل في زيد هو جاء. فيكون الجواب هذا. طيب وقال رحمه الله تعالى ومن المفعول وحده فتقول ضربت اللص مكتوفا ومكتوفا صاحبه هو المفعول فقط وهو اللص. قال ومنهما معا يأتي الحال من الفاعل والمفعول معا فتقول لقيت علي الراكبين فراكبين حال من التاء ومن علي أيضا فالتاء فاعل وعلي مفعول وتجيء من المضاف إليه أيضا وتجيء من المضاف إليه بأحد ثلاثة شروط. الأول أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه نحو قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا فقول إخوانا حال حال. طيب وأين صاحبه؟ صاحبه هو الضمير الذي أضيف إليه صدور الضمير الذي أضيف إليه صدور فجاء من المضاف قال أن يكون المضاف جزءا فجاء الآن من المضاف إليه لكن ما هو شرطه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه وصدور مضاف والضمير مضاف إليه والصدور بعض من هؤلاء من هؤلاء الناس. طيب هذا شرطه. قال الثاني أن يكون المضاف مثل جزء المضاف أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالحال هو حنيفا وصاحبه إبراهيم وصاحبه إبراهيم فتقول أن اتبع إبراهيم حنيفا بحذف ملة أن اتبع إبراهيم حنيفا لماذا؟ لأن معنى قولك أن اتبع إبراهيم حنيفا ومعنى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا واحد واحد. قال الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال نحو قوله تعالى إليه مرجعكم إليه مرجعكم جميعا فجميعا حال من الكاف والميم المضاف إليه مرجع المضاف إليه مرجع. طيب ومرجع مصدر ميمي عامل في الحال النصب عمل في الحال النصب. نعم. قال رحمه الله تعالى وشرط الحال أن يكون أن تكون نكرة فإذا جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة وذلك لماذا قل اشترطنا أن تكون الحال نكرة لأمرين اثنين. الأمر الأول لئلا يلتبس الحال بالنعت بالصفة والأمر الثاني أن الأصل هو النكرة فلا يعدل عن الأصل فلا يعدل عن الأصل. طيب فقولك مثلا رأيت زيدا العاقلة مع إعراب العاقلة رأيت زيدا العاقلة صفة صفة فلو قلنا رأيت زيدا رأيت زيدا عاقلا ماذا يكون رأيت زيدا عاقلا فهو حال. الآن لو جينا بأل هذه لالتبس الحال بالمعرفة فلأجل هذا نقول شرطه التنكير شرطه التنكير ولأن الأصل في الأسماء النكرة فلا يعدل عن الأصل فلا يعدل عن الأصل. قال وشرط الحال أن تكون نكرة فإن جاء بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة وذلك كقولهم أدخلوا الأول فالأول والأول فالأول حال وجاءت معرفة. طيب قال وأرسلها العراك كذلك أيضا أرسلها العراك معرفة وقراءة بعضهم لا يخرجن الأعز منها الأذل والأذل هنا حال بفتح الياء يخرجن بفتح الياء وضم الراء. طيب قال وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الأليف واللام. طيب وكقولهم اجتهد وحدك وهذا مؤول بما لا إضافة فيه والتقدير اجتهد منفردا. طيب وقولك دخول الأول فالأول هذا معرفة وإذا أولناها بالنكرة فنقول أدخلوا مرتبين أدخلوا مرتبين. طيب فمرتبين نكرة وأرسلها العراك فنقول على العراك هنا حال وقع معرفة فنؤوله بالنكرة فنقول أرسلها معتركة أو معاركة أو معاركة وفي القراءة لا يخرجن الأعز منها الأذل الأذل حال فنؤولها بالنكرة فنقول لا يخرجن الأعز منها ذليلا لا يخرجن الأعز منها ذليلا. طيب هكذا قالوا لكن قال المصنف هنا وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام. نعم وقد خرجها بعضهم أيضا كذلك وأرسلها العراك خرجوها على وجه آخر فقالوا أرسلها تعترك العراك أرسلها تعترك العراك هكذا قالوا وقالوا في الآية أيضا خروج الأذل ليخرجن الأعز منها خروج الأذل هكذا قالوا فجعلوها مفعولا مطلقا مضافا نعم وقال رحمه الله تعالى وكقولهم اجتهد وحدك وهذا مؤول بما لا إضافة فيه لأن قولك وحدك مضاف ومضاف إليه فإذا أولته تؤوله بما لا إضافة فيه والتقدير اجتهد منفردا لكن نقول هنا اجتهد منفردا هنا هذا بحسب المعنى فإنه في معنى وحدك طيب ونقول يجوز التقدير بحسب اللفظ فنقول اجتهد موحدا وموحدا هذا التقدير من لفظ وحدك ويجوز من معنى وحدك فتقول على ذلك اجتهد منفردا وقال بعضهم لا حاجة إلى التقدير هنا لماذا؟ لأن وحدك لا تتعرف بالإضافة كمثل وغير فيقولون لا يحتاج إلى التقدير نعم قال رحمه الله تعالى وشرط صاحبها أي صاحب الحال التعريف لماذا؟ لأنه محكوم عليه ولا يجوز الحكم على النكرة المجهولة كما مر معنا في باب المبتدأ والخبر ولأن النكرة تحتاج إلى الوصف قبل الحكم والخبر نعم قال رحمه الله تعالى وشرط صاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير نحو خش عن أبصار يخرجون حال خش عن حال وصاحبه الواو من يخرجون في أربعة أيام سواء للسائل سواء حال من أربعة وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون حال وصاحبها قرية طيب قال رحمه الله تعالى لمية موحشا والشاهد وموحشا قال رحمه الله تعالى شرح أي وشرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة الأول التعريف وشرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة الأول التعريف كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون فخش عن حال من الضمير في قوله يخرجون والضمير من أعرف المعارف بعد اسم الله سبحانه وتعالى والثاني التخصيص كقوله سبحانه في أربعة أيام سواء للسائلين فسواء حال من أربعة وهي أي أربعة وإن كانت نكرة في نفسها ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام والتخصيص هنا كان بالإضافة إلى النكرة وهذا والتخصيص يفيد التقليل كما أسلفنا يفيد تقليل الاشتراك كما مر معنا أو هي ما دون المعرفة نقول هكذا هي ما دون المعرفة أو نقول التخصيص يفيد تقليل الاشتراك طيب كما مر معنا في غلام رجل غلام هنا مخصص لماذا؟ لأن هذا الإضافة التخصيص هنا يفيد تقليل الاشتراك فالمرأة لا تشترك في هذا ولكن لا نعرف من هذا الرجل في غلام رجل من هذا الرجل لا نعرف ولكن خصص وقلل وكان قليلا فالمرأة لا تشاركه طيب أو نقول هي ما دون المعرفة قال رحمه الله تعالى والثالث التعميم كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون فجملة لها منذرون حال من قرية وهي أي قرية نكرة عامة لماذا؟ قال لوقوعها في سياق النفي لأننا قلنا وما أهلكنا من قرية فلها منذرون حال وصاحبها قرية لوقوعها في سياق النفي وكذلك إذا وقعت في سياق النهي كقول الشاعر إمام الخوارج قطري من الفجاءة قال لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام فقول متخوفا حال من أحد وأحد هنا نكرة عامة لوقوعها في سياق النهي وهو قول لا يركنن قال رحمه الله تعالى والرابع التأخير عن الحال كقول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل فموحشا حال، فموحشا حال من طلل، وهو نكرة. وقبل ذلك لمية خبر مقدم حتى يتضح الوجه، حتى يتضح الوجه. لمية خبر مقدم، وموحشا حال تقدم على صاحبه، وطلل خبر مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. لمية خبر مقدم. قال فموحشا حال من طلل، وهو نكرة لتأخره عن الحال الذي هو موحشا، الذي هو موحشا. وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب السيبوي رحمه الله تعالى ومنهجه، والجمهور على خلاف هذا. فإن الجمهور يرون أن الحال لا يأتي من المبتدأ أبدا، وإمام النحويين سيبوي يقول الحال يأتي من المبتدأ كما في هذا المثال، كما في هذا الشاهد. نعم. لكن يقال هنا في استشهاد المصنف بهذا البيت إن قوله طلل وصف بجملة، طلل وصف بجملة. ما هي هذه الجملة؟ يلوح، يلوح. لما مر معنا أن الجملة بعد النكرة تكون ماذا؟ صفة، تكون صفة. طيب، وصف بجملة بعده فيكون من قبيله في أربعة أيام سواء للسائلين، فلا يكون قسما مستقلا، أليس كذلك؟ فلا يكون قسما مستقلا. فلماذا؟ لأن طلل وصف بالجملة التي بعده فيكون من قبيله في أربعة أيام سواء للسائلين، من قبيل التخصيص. نعم. وقال بعضهم إن موحشا هنا حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الذي قبله، الذي هو لمية، حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور. طيب، وكيف يستتر الضمير في الجار والمجرور؟ قد مر معنا، نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.